الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون ولكل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما فالصالحات قانتات فالصالحات قانتات حافظات للغيب وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوه